يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. توقفنا عند قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا، لعلنا نستكمل مع الإخوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا، قال لا، وفي رواية فهل تستطيع إطعام، وفي رواية فتطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، وفي رواية أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا، قال لا، وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي، ما أشبع أهلي. قال ابن حجر المراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، يعني ما يلزم أن تحضر 60 مسكين وتضع الطعام في أفواههم. المراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف. وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة. وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين، ما يدل على وجود طاعمين، فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع فقال يسلم لوليه. الطفل قبل الفطام يطعم ولا ما يطعم؟ شيء خفيف. يقولون في بول الغلام إذا لم يطعم الطعام، لكن فيه أطفال في سن الفطام ويطعمون. إيه، لكن قبل ذلك إذا طعم واستقل بالأكل وصار يغنيه عن الرضاعة أو صار غالب أكله يختلف حكمه. يختلف حكمه. يقول في ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع، يعني نوع وجنس، إلى أنه من نوع وجنس بني آدم، نعم، فقال يسلم لوليه. يسلم لوليه، لو أعطيت أسرة فيها 10 الأب والأم و8 من الأولاد بنين وبنات وفيهم طفل رضيع، يكفي في كفارة يمين؟ نعم، أعطيتهم هذول 10، يعني هم 10، لكن هذا الطفل معتبر ولا غير معتبر؟ فيه هذا الكلام، فبإمكانه أن يبيع ما يخص هذا الطفل ويشتري به حليب. نعم، يشتري به حليب. لكن هل من لازم الكفارة وإطعام المساكين هؤلاء أن يأكلوها؟ المقصود أن يملكوها، والأصل فيها أن تؤكل، لكن لو كانت قدر زائد على حاجتهم فأخذوها وباعوها وأكلوا ثمنها كزكاة الفطر وغيرها. يعني هل المراد حقيقة الإطعام أو أن الفقير يملك الطعام؟ يملك الطعام. وهنا قال يخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع فقال يسلم لوليه. وعلى كل حال هو نفس معتبرة مكلفة بالنسبة لوليه، والشرع يلحظ مثل هذا، يلحظ مثل هذا. وحقيقة الإطعام بمعنى أنه لا بد من أكلها، لا بد من أن يأكلها الفقير، يعني هل يرتفع عنه وصف الفقر بوجود هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه الكفارة؟ يعني عائلة فيها 10 أعطوا 15 كيلو من الرز مثلا، هل يقال خلاص أغنياء ما يقبلون صدقة ولا زكاة؟ يقبلون، يصدق عليهم وصف المسكنة فيأخذون كفارة ثانية، فإذا لم يحتاجوا إلى الثانية باعوها. فالمقصود أنهم يملكون الطعام ولا يسأل عنهم، لأنك إذا أردت أن تدفع الزكاة تعرف أن هذا مسكين، لكن هل تسأل تقول عندك طعام؟ ما تسأله. وفي المفهم في قوله فلتجد ما تطعم 60 مسكينا حجة للجمهور في اشتراط عدد 60 على الحسن البصري إذ قال يطعم 40، حديث نص في 60، فالحسن يقول يطعم 40. وعلى أبي حنيفة إذ يقول بجواز إعطاء طعام 60 مسكينا لمسكين واحد، وهو أصله في هذا الباب. وعلى أبي حنيفة إذ يقول بجواز إعطاء 60 مسكينا لمسكين واحد، وهو أصله في هذا الباب. وقال ابن دقيق العيد قوله فلتجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد، وأنه لا يتم الامتثال إلا بتمام العدد، يدل على وجوب إطعام هذا العدد. ومن قال بأن الواجب إطعام طعام 60 مسكينا، ومن قال بأن الواجب إطعام طعام 60 مسكينا، شو الفرق بينهما؟ طعام 60 مسكينا يعني حتى لو دفعت لواحد، ولا دفعت لواحد، المقصود أنه العدد للطعام. نعم. لا للمطعم. فهذا الحديث يرد عليه من وجهين، أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام. الثاني أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة يعود على ظاهر النص بالإبطال، وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه. العلل التي تعود على النص بالإبطال ملغاة لا نظر إليها ولا اعتبار بها. وقال العيني حكوا عن أبي حنيفة أنه قال يجزيه أن يدفع طعام 60 مسكينا إلى مسكين واحد، قالوا والحديث حجة عليه. قلت الذي حكى مذهب أبي حنيفة لم يعرف مذهبه، لم يعرف مذهبه فيه، وحكى من غير معرفة. ومذهبهم أنه إذا دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز، فلا يكون الحديث حجة عليه، فلا يكون الحديث حجة عليه. يعني لو أطعم 60 دفعة واحدة بدل 60 يوم، بدل صيام 60 يوم، 60 مسكين تحقق النص. لو أطعم مسكين واحد، لو دفع 60 دفعة واحدة إلى المسكين ما تجزي، لكن لو أطعم هذا المسكين 60 مرة في 60 يوما عندهم يجزي ولا ما يجزي؟ يعني كما لو كان عليه صيام رمضان أو صيام ماتوا عليه صوم مثلا، ماتوا عليه صوم أوجبه على نفسه، لأن المرجح أن من ماتوا عليه صوم صام عنه ولي في النذر فيما أوجبه على نفسه. هذا الشخص لو جمع 30 مثلا من أقاربه وصاموا في يوم واحد يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي ولا ما يجزي؟ 30 يوم هو نذر أن يصوم 30 يوم وصام عنه 30 يوم ولي 30 يعني 30 وليا نعم من أقاربه صاموا دفعة واحدة ظاهر أنه يجزي يجزي والذي نص عليه البخاري في صحيح نعم رجالنا ونساء ما في إشكال ما في إشكال ومذهبهم أنه إذا دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز فلا يكون الحديث حجة عليه لأن المقصود سلد خلة المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فكان في اليوم الثاني كمسكين آخر حتى لو أعطى مسكينا واحدا كل واحد كله في يوم واحد لا يصح إلا عن يومه ذلك لأن الواجب عليه التفريق ولم يوجد يعني فرق بين أن يجمع 60 مسكين ويدفع إليهم طعام 60 هذا ما فيه إشكال ولو في يوم واحد نعم لكن لو أعطى مسكين واحد في 60 يوما لو أعطاه كل يوم يعطيه طعامه في يومه هل يعتبر أطعم 60 عند الحنفية كمن أطعم 60 مسكينا نعم. لأنه لا فرق بين زيد وعمر ليس المنظور إليه الذوات إنما المقصود أن تسد خلة 60. مسكين نعم هذا كلام العيني ولا شك أن امتثال ما في الخبر إنما يتم بدقة إذا نظر إلى عدد المساكين وهم نظروا إلى المعنى يقول أطعم هذا المسكين في هذا اليوم وفي الغد وجد هذا المسكين ووجد غيره ما الفرق بينه وبين غيره لا فرق وفي اليوم الثالث كذلك لا فرق عندهم لكن يبقى أنه مسكين واحد يبقى أنه على تجدد الأيام مسكين واحد وليس بستين مسكينا فالأولى ما قاله الجمهور قال ابن حجر وذكر في حكمة هذه الخصال يعني قد يقول قائل لماذا يعتق رقبه وقد جامع ما الارتباط بين الجماع والرقبة ما الارتباط بين الصيام والجماع ما الارتباط بين الإطعام والصيام نعم ذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار وقلنا أن هذا إن كان ذكر يعتق ذكر وإن كانت أنثى تعتق أنثى فتكون فكاكا لها من النار لكن إن كان ذكر وأراد عتق أنثى فليضف إليها أخرى بالنسبة للفكاك لا بالنسبة للكفارة وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية أفسد صوم لا بد أن يصوم المناسبة ظاهرة لكن أفسد يوم من نهار رمضان بستين يوم لعظم هذا الشهر وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين وهذا مضطرد كل يوم بإطعام مسكين ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله جل وعلا وهو الصوم وحق الأحرار وهو الإطعام وحق الأرقاء بالإعتاق وحق الجاني بثواب الامتثال ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم وحق الأحرار وهو الإطعام، وحق الأرقة بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. الحقوق أربعة. طيب، حق النفس، وحق الله جل وعلا، وحق الغير من من أحرار وعبيد. لكن لو قلنا بهذا، وحق الله أعظم وأولى بالقضاء، ودين الله أولى بالقضاء، وقلنا أن حق الله هو الأول، فكيف يكون هو الأخير بالنسبة متوسط؟ يعني حق العبيد مقدم على حق الله وحق النفس وحق الأحرار، نظرا لضعفهم، نظرا لضعفهم. وحق الله جل وعلا ثني به لأنه مبني على المسامحة، وحق الأحرار يلي ذلك، وأخيرا حق الجاني. إذا تم الامتثال ثبت حق الجاني والامتثال، إذا وهو الثواب، ثواب الامتثال. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد: الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع. الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، أعني العتق والصوم والإطعام، يعني العتق والصوم والإطعام. بينما في كفارة القتل خصلتين فقط، ما فيها إطعام، وبعضهم قاس الكفارة على هذه وقابل قال بالإطعام، لكن المعتمد أنه ليس فيها إطعام. هنا فيه الخصال الثلاث، وقد وقع في المدونة من قول ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام. لا يعرف مالك غير الإطعام، ما يعرف عتق في كفارة الظهار، في كفارة الوطء في نهر رمضان، ولا يعرف صيام، ما يعرف غير الإطعام. وهذا منقول بالنقل أو في المدونة، في المدونة. المسألة ليست من خطأ النقلة أو من قول منسوب لمالك، هذا بالمدونة. قال: وقد وقع في المدونة من قول ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام، فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر. كيف مالك نجم السنن ويروي الحديث في موطئه ولا يعرف غير الإطعام، ونحمل هذا على ظاهره؟ يمكن حمله على ظاهر عن مالك؟ لا يمكن. فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في الكفارة في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر، أي داهية شديدة، داهية شديدة لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث. ما يمكن توجيه مثل هذا الكلام مع مخالفة الحديث، بل مصادمة للحديث. والحديث يرويه مالك، ما يقال ما بلغه الخبر، مع مخالفة الحديث. غير أن بعض المحققين، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره. غير أن بعض المحققين من أصحابي حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكر وجوها في ترجيح الطعام على غيره. هل يرد مثل هذا الكلام مع القول بالترتيب؟ لا يرد، لكن مالكا لا يرى الترتيب، وسيأتي الكلام فيه هل الكفارة على الترتيب أو التخيير. وجوه ترجيح الطعام على غيره عند من يرى عدم الترتيب، نعم، حاجة منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، رخصة للقادر، يعني الذي يقدر على الصيام في أول الأمر، في أول فرض الصيام يقدر، هو مخير، فدية طعام، نعم، هو رخصة للقادر. ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة، نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق المفطر. ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر، ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع. يعني في كثير من الصور الإطعام بدل عن الصيام فيكون أفضل من غيره. ما في عتق بدل الصيام، ما في صيام شهرين بدل الصيام إلا في هذه الصورة في هذا الحديث. وإنما الكفارة والصيام إنما يقابل بالإطعام. وفي كثير من مما يلزم في النقص المترتب على الإخلال بالنسك، نعم، يعادل الصيام الطعام بالصيام. ومنها جريان حكمي في حق من أخر قضاء رمضان حتى رمضان ثان، حتى دخل رمضان ثان، نعم. ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب، ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. كيف؟ ومنها إجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب، يعني في صدقة الفطر جبر الصوم، طهرة للصائم فوجب فيه الإطعام. وأيضا منها مناسبة، يعني التعبير هنا يدل على زكاة الفطر ولا لا؟ ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم، لجبر فوات يعني نقص الصوم، نعم، الذي هو إمساك عن الطعام والشراب، في مناسبة طردية عكسية. وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الدليل من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، نعم. أقل الأحوال عند من يقول بأن الكفارة ليست على الترتيب وإنما على التأخير، يقول بأن العتق أفضل لأنه بدأ به. وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه. وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث. وقال بعضهم إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، شخص جامع امرأته في نهار رمضان فوجدت مجاعة، هل يفضل العتق أو الإطعام؟ الإطعام. والنص نعم. إذن يتجه قول من أفتى الوالي بالصيام مع قدرته على العتق، مع أن أهل العلم نصوا على أنها فتوى باطلة لأنها في مقابلة النص. خليفة جامع امرأته في رمضان فقال له المفتي تصوم شهرين متتابعين وقادر على العتاق، فلما قيل له قال لو قيل له اعتق رقبة لجامع في كل يوم، سهل عليه في بيته مئات الأرقة يعتق ولا يتضرر. لكن لما يقال صم شهرين متتابعين لا يعود. فهل مثل هذا ينظر إليه في مصادمة النصوص؟ أبدا. وإن كان يعني يبدو للرأي والنظر أنه يعني له حظ من النظر، لكن في مقابلة النص يكون باطل لأن هذا مصادمة للنص. ولو قال قائل أن هناك أسرة تموت من الجوع وهذه رقبة قد لا تتضرر ببقائها في الرق بقدر ما يتضرر هؤلاء المساكين، لكن يبقى أن النص حكم. وقال بعضهم إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام. وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع بعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره وجعل الإفطار بغيره وكفر بالإطعام لا غير. قال ابن دقيق العيد: وهذا أقرب مع في مخالفة النص من الأول. وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول، يعني لا أنه يفضل مطلقا، يفضل الإطعام مطلقا، وإنما يفضل إذا كانت كفارة للفطر في رمضان بغير الجماع. أما إذا كان الإفطار بالجماع فإنه لا بد من العتق قبل العدول إلى الصيام والإطعام، وإن كان الإفطار بغير الجماع فيكفر بالإطعام، وهذا على قولي على قول مالك رحمه الله الذي يرى أن من أفطر متعمدا ولو بغير الجماع تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. نكتفي بهذا يا شيخ إذا أذنتم على أن نستكمل بإذن الله. لا بأس، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.